لما تيجي تقرأيها هي أيضا صورة مدنية. وصورة المائدة لما تيجي تقرأيها برضو دايما بتحس إن هي صورة شديدة في ذاتها. يعني إيه شديدة؟ يعني فيها كده حاجة، يعني فيها نشوفية كده، فيها أنت بتحس بكده. ليه؟ كلها أحكام. يعني إيه فيها أحكام؟ فيها أحكام السرقة وأحكام الصيد وأحكام الوضوء وأحكام القتال وأحكام حد الحرابة وحد السرقة وحد كذا وأحكام الصيد، حاجات كتير جدا. طيب إيه ده يعني سورة المائدة دي أجيبها منين ولخصها إزاي؟ تعالوا الأول نقرأ بعض الآيات من سورة المائدة، وهي أحب برضو الآيات إلى قلبي في سورة المائدة، في آخر صفحة في سورة المائدة أخوات، اللي هو حوار الله سبحانه وتعالى مع سيدنا عيسى. المفروض بقى يبقى معاكم مصاحفكم حلوين بقى بعد كده إن شاء الله. طيب تمام؟ يلا. حوار سيدنا عيسى مع الله سبحانه وتعالى، وهو المفروض ان الحوار ده يقام امتى اخوات؟ في الدنيا ولا في الاخره؟ في الاخره، يوم القيامه، عندما يلقى الله سبحانه وتعالى عباده ورسله الذين بعثهم الى الامم جميعا. فالله سبحانه وتعالى هيقول لسيدنا عيسى ايه بقى؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني فين الصوت يا أخواتي؟ أنتوا ما فطرتوش ولا إيه؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. إن كنت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علّام إنك أنت علام الغيوب. أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وإن تغفر لهم فإن إنك أنت العزيز الحكيم. وإن أغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنه ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وهو على وما فيهن. لله ملك السماوات والأرض وما وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. ناخد آخر آية بقى يا أخواتي اللي احنا قرأناها دي، اللي هي لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ونجيب أول آية في السورة اللي هي بتقول إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهي السورة الوحيدة المبدوئة بيا أيها الذين آمنوا، وهي السورة الوحيدة اللي جاي فيها 16 نداء يا أيها الذين آمنوا، الوحيدة اللي فيها كمية النداءات دي للمؤمنين باللفظ كده يا أيها الذين آمنوا. ولما يقابلك نداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لازم تنتبه، لأنه طالما قالك يا أيها الذين آمنوا يبقى بيخاطب مين؟ بيخاطبك، يعني المفروض تشوفي الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوصلها إليك في هذه الآية. أول آية بتقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وسميت هذه السورة سورة العقود. يعني إيه العقود يا أخوان؟ العقد اللي ما بيني وما بينك، هو العقد ده المفروض إن أنت توفيه. هذه السورة بتتكلم عن الوفاء بالعقود. يعني إيه بقى الوفاء بالعقود؟ ما بينك وبين الله عقد أخذه عليك. في سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإيه؟ بأن لهم الجنة. في عقد مكتوبه، في ربنا سبحانه وتعالى اشترى منك نفسك. انا نفسي اصلا تسوى حاجه؟ لا ولا شيء، مقابل ان هو يديني الجنه سبحانه وتعالى. طب ايه يعني؟ يعني سبحان الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ومن اوفى بعهده من الله. هنا بقى العهد اللي متاخد عليكي هو الطاعه والامتثال لامر الله سبحانه وتعالى. الصوره دي بتكلمك عن الوفاء بالعهود. يعني ايه بقى الوفاء بالعهود؟ في اولها خالص بيقول اوفوا بالعهود وحلت لكم بهيمة الأنعام. أول كلمة بعد أوفوا بالعقود إيه يا أخوان؟ الحل. يعني إيه الحل؟ يعني الصورة دي بتقولك إن الأصل في الأشياء الحل، إنه يبقى حلال إلى أن يثبت الحرمانية يعني. تمام كده؟ يعني إيه؟ يعني يقولك مثلا أنت حلال لك أكل كل الأكل إلا الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل الغير الغير والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة، دي كلها إيه أصناف، بس الأصل في الأمر إيه؟ الحل. عشان كده ربنا سبحانه في اول السوره بيقول ايه؟ ان الله يحكم ما يريد. هنا واقفه، خلي بالك معايا، يحكم. يحكم دي من افعال الله سبحانه وتعالى، ان هو يحكمك، ان هو اللي يحكم، يعني هو اللي يكون ليه الحكم عليكي، يعني هو اللي يقول لك افعلي ولا تفعلي. وعشان كده في اخر السوره، ودي علاقه اول السوره باخر السوره، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. سؤال، هو الملك ينفع ما يبقاش عنده قدرة؟ مش ممكن. ملك بدون قدرة يبقى فيه عجز، والله سبحانه وتعالى تنزه عن هذا العجز وتقدس سبحانه وتعالى. فعشان هو الملك وعشان هو اللي ليه الملك سبحانه وتعالى وله ملك السماوات والأرض ومن فيهن يحكم ما يريد. فهمتني؟ يعني ايه بقى يحكم ما يريد؟ يعني لما يشرع لك شرائع ما تقعديش تتناقش فيها، ما تقعديش تقولي ليه؟ وش معنى لحم الخنزير حرام؟ وش معنى لحم الجمل مش عارف ايه؟ طب وش معنى بناكل الخيل؟ لان لحم الخيل حلال. اش معنى ممكن ناكل الخيل وما ناكلش الحمار؟ مفيش حاجة اسمها اش معنى. انت عبد يحكم ما يريد. يعني تخيل انت كده لو جه ملك وقال لك مثلا النظام في الشارع الفلاني كذا كذا كذا وما تركنيش هنا عربية وفي غرامة وبتاع، تقدري تكحي؟ مفيش. فلما ملك بقى ملك الملوك سبحانه وتعالى لما يقول لك اعملي كذا يبقى هي كذا. عشان كده مدخل الصورة دي وهي كلها أحكام، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك انتبهي، لأن في عقود وفي عهد ما بينك وبين ربنا إن أنت تطيعي، ومن ضمن العهد ده إن أنت تطيعي ليه؟ لأن هو الذي يحكم. ويحكم ده طبعا الأفعال الربوبية، مش وقت اللي أنا أدخل في أفعال الربوبية دلوقتي أو معنى الربوبية. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ في السورة بيتكلم عن مقاصد الشريعة. معايا بقى كده يعني إيه مقاصد الشريعة؟ ممكن الكلام يبقى صعب شوية يا أخوات، بس لازم نفهم. يعني ايه مقاصد الشريعة؟ مقاصد الشريعة يعني الدين ده كله والشريعة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها دي كلها، ايه مقصدها؟ ما هو اكيد فيها مقصد. اول مقصد من مقاصد الشريعة حفظ الدين. حفظ الايه؟ الدين. اول حاجة مطالبة انا بيها في شريعتي ان انا حافظ على دين. اتنين، حفظ النفس. النفس، قتل النفس عند الله سبحانه وتعالى اشد من هدم الكعبة. تخيلي وإراق الدم مسلم بدون وجه حق أشد على الله سبحانه وتعالى من هدم بيته. يبقى حفظ النفس، يبقى حفظ الدين، احفظي معايا مقاصد الشريعة، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، إن مالك يبقى في أمان. ربنا سبحانه وتعالى لما بيشرع التشريعات اللي هنشوفها دلوقتي في سورة المائدة مش من فراغ، ده عشان يحافظ لك على حاجتك. حفظ المال، إيه كمان؟ حفظ العرض، إن عرضك يبقى متصام. خامس حاجة حفظ العقل، إن عقلك يبقى متصام. يبقى معنى كده إن أي تشريع من التشريعات اللي هقابلها في الدين، حجاب، وضوء، صلاة، زكاة، حج، أي حاجة في الدين، ميراث، تقسيم، أعرف إن هي في حاجة من الخمسة دول، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ الإيه؟ العقل. نيجي أول حاجة ناخدها حفظ الدين. الصفحة الثانية من السورة، طبعا انت معاك اللي هي ايه، اللي هي المنخنقه والمنقوذه والمترديه والنطيحه والاكل السبع، كل دي ايه يا اخوات؟ انواع من البهائم الميته، بس كل واحد فيهم مات بشكل، اللي وقعت من على الجبل، واللي نطحت صاحبتها، واللي مش عارفه ايه، كل ده ايه، واللي اتخلقت، كل ده ايه، ميته. فالميته دي كلها ايه؟ حرام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى برضو تاني الصوره هنا بتديكي في حاجات حلال وفي حاجات ايه مستثنى من الحلال حرام، بس لو الدنيا ضاقت عليكي ممكن تستخدمي ايه الضرورات بتبيح الايه. فهو بيقول لك ايه بقى، ايه بيقول لك ايه، وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام، في الاخر خالص بيقول لك ايه، فمن اضطر في مخمصه. يعني ايه بقى في مخمصه؟ مجاعه. واحد مثلا قاعد في مجاعه ومفيش غير الميته قدامه، في مخمصه فلا اسم عليه. يعني ايه؟ انا في مجاعه ومفيش غير الميته، هضطر اكل ميت، بس ياكل اكل ايه اللي يقوته بس على الدنيا، اللي تقومه بس مش ياكل ويشبع ويجيب بيبسي عشان يهضم. لا، يبقى ايه؟ يبقى الصوره بتبين لك انه زي ما في حرام وفي حاجات ربنا قال لك بلاشها، بس برضه الشريعه فيها ايه؟ رحمه. انا بموت، طب انا هعمل ايه؟ واحد مات في الصحراء وانا مثلا صاحبه معاه، ينفع ان انا اقعد بقى اجيب بقى ايه غسل شرعي بقى واجيب حد يغسله وتغسل؟ لا، قال لك اريق عليه الماء وخلاص، يبقى هو كده اتغسل. فالامر فيه ساعه يا اخويا. لذلك الفتاوي المستمره في موضوع الفقه، ولا ده لا يجوز ولا ده مش عارفه ايه، غلط. لا تقولي على الله بغير علم، لان كل حاله ليها استثناءات، والفتوى على قدر المستفتي. انت جاي تستفتيني، لازم اعرف حالك الاول قبل ما اتكلم، لكن ما تبقاش كده اعتباطه. تمام. طيب بعد كده في هذه الايه، اولا سوره المائده من اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الصور، وفيها اخر ايه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي نزلت فين؟ في حجة الوداع، اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية دي بتضحد أي بعد كده بدع جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مع موت النبي صلى الله عليه وسلم ومع نزول هذه الآية اكتمل الدين. معنى أن أنت تقعدي تألفي في الدين وتقولي حاجات مش موجودة، معنى كده أن أنت بتتهمي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قصر في التبليغ، وحاشاه وكلاه صلى الله عليه وسلم. فهمي يا اخوان؟ هذه الآية بتتكلم عن حفظ الدين. يعني ايه حفظ الدين؟ حفظ الدين من اي عبث فيه، حفظ الدين من ان احنا نقلب فيه، حفظ الدين من ان انا اقول فيه ما ليس لي به علم، حفظ الدين. يبقى دي ايه اول حاجة من مقاصد الشريعة؟ حفظ الدين. اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. الدين اكتمل والقرآن اكتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت سورة النصر اللي هي إذا جاء نصر الله والفتح، علم سيدنا أبو بكر أن هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى سيدنا أبو بكر. ولما سأله الصحابة لماذا تبكي يا أبو بكر، قال ها، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال لهم إيه؟ قال لهم خلاص طالما جاء الأمر بالتسبيح والاستغفار يبقى إيه؟ انتهت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت الآية دي اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم، بكى سيدنا عمر وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب من الموت. ليه؟ قال لك لأن ما كمل شيء إلا ونقص. طالما اكتمل يبقى يبدأ إيه؟ سبحان الله. يبقى ده إيه؟ حفظ الدين. بعد كده نيجي نتكلم عن حفظ المال أو حفظ النفس الأول. حفظ النفس يا أخوات اللي هي إيه بقى؟ اللي هي آيات اللي بتتكلم عن طبعا بعد كده في الآيات اللي بعد كده كلها بيوريك ربنا سبحانه وتعالى ازاي اخذ الميثاق على بني اسرائيل، وبعد كده اخذ الميثاق على امه النصارى، وبعد كده اخذ الميثاق علينا احنا. في الصفحه اللي هي 108 الايه 6 7، واذكروا نعمة الله عليكم، الكلام للمين؟ للمؤمنين. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هم المؤمنين قالوا سمعنا وأطعنا فيه يا أخوات؟ المؤمنين في البقرة، مش في آخر البقرة قالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، صح ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم، بيقول للمؤمنين المسلمين الصحابة اذكروا نعمة ايه؟ الله عليكم. خلاص الايه؟ إذ أخذ ميثاقكم وإذ قلتم سمعنا وأطعنا. يبقى هنا ميثاق ربنا خده على ايه؟ أول ناس المؤمنين. بعد كده بيكلمك عن الميثاق اللي خده على بني إسرائيل، اللي هي الآية رقم 12، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وهكذا. تمام؟ بعد كده بيكلمك عن الميثاق اللي أخذه على النصارى، اللي هي الآية 14، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. يبقى كل دي عقود ولا مش عقود يا أخواتي؟ عقود أخذت على الأمم من قبلكم وأخذت عليكم أنتوا كمان. بعد كده بيكلمك عن اليهود، وإزاي على الرغم إن هم أخذ عليهم العهد، وبعد ما شافوا البحر بينفلق مع سيدنا موسى، سيدنا موسى ضرب البحر فانفلق إيه؟ 12 طريق علشان يعدي منه 12 ايه؟ طائفة من بني اسرائيل. بعد ما شافوا كل ده وشافوا كل عمره هو بيغرق سيدنا موسى قال لهم ايه؟ بيقول لهم هنا ايه في السورة؟ بيقول لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. يعني ايه كتب الله لكم؟ كتبها لكم فين؟ في التوراة. كتبها لكم فين يا اخوان؟ في التوراة، ان هي مكتوبة لكم، هي بتاعتكم خلاص. فالمفروض هي حاجة بتاعتي، المفروض خلاص ده ربنا مسخرها لي ادخل عليها بقى. قالوا قعدوا بقى يقولوا لا لا لا لا، ان فيها قوما جبارين، ان لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وهكذا اذهب انت وربك فقاتلة. قعدوا ايه؟ قعدوا ينقضوا العهد اللي اتخذ عليهم، على الرغم من ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ايه هو كان الميثاق بتاعهم يا اخوان؟ وقال الله اني معكم. الله اني معكم اهو، ده انا معاكم اهو، انتوا خايفين تدخلوا ليه الارض المقدسه؟ اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم. كل ده ضربوا بيه عبد الحائط وقعدوا يقولوا لا لا لا لا لا لا، ده فيها ناس جبارين واجسامهم كبيره واحنا مش هنعرف ندخل المدينه و و و وخلاص. هنا الله سبحانه وتعالى عاقبهم بايه؟ حرمت عليهم خلاص اللي هي الارض المقدسه، لا المفروض ان هم يدخلوا فلسطين، هم ما عرفوش يدخلوا ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى حرمها عليهم بعنادهم وجحودهم وصدهم عن الطاعه. عشان كده بقول لك اوفي بعقد الله عليك. الصلاه عقد ربنا اخده عليك، الصلاه كانت على المؤمنه كتابا موقوتا. ما تقوليش اخطف الظهر، ما تقوليش اخطف المغرب، ما تقوليش اجيب العشاء مش عارفه الساعه 2 بالليل، ما ينفعش. ده ربنا اخذ عليك العهد، كيف تقابليه؟ هتقولي له ايه؟ هنقول ربنا ايه يا اخوات على كل هذا التفريط والتقصير اللي احنا فيه؟ هذه العهود اللي اخذت على بني اسرائيل بسبب ان هم سابوها وضربوا بيها عرض الحائط، الله سبحانه وتعالى حرمها عليهم اللي هي البلد. وايه بقى؟ يتيهون في الارض 40 سنة، قعدوا تايهين. بيقول لك كانوا يمشوا مثلا من النهاردة مثلا الساعة 5 العصر عشان يروحوا مثلا يدخلوا ايه؟ بيت المقدس. تمام؟ يرجعوا تاني يلفوا حوالين نفسهم ويرجعوا تاني لنفس النقطة اللي هم كانوا فيها. متاهة. اتضرب عليهم التيه. كم سنة بقى التيه في صحراء سينا؟ صحراء سينا كم سنة؟ 40 سنة تايهين في الصحراء. متخيلين يا اخوات؟ متخيلة ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعمل فيك ايه لما تنقضي العهد اللي ما بينك وما بينه؟ الامر مش سهل. وفي نفس الوقت مات سيدنا هارون، وبعده مات سيدنا موسى في التيه، في فترة التيه دي. وبعد كده لما اطاعوا ربنا ولما رجعوا لله بالتوبه بالانابه، ربنا سبحانه وتعالى بعث اليهم يوشع بن نون اللي هو كان الغلام اللي كان مع سيدنا موسى في رحله الخضر. المهم بعد كده ده كل الكلام ده كلام عن ايه يا اخوات؟ حفظ الايه؟ الدين، اللي هو ايه؟ حفظ الدين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يذكر بقى ايه؟ هتلاقي ايات بقى عن ايه؟ قتل النفس بقى، اللي هي بقى هتيجي بقى قصه ايه؟ ابن ادم. خلاص مين اللي قتل مين وده؟ وهتلاقي برضو مفارقة جميلة جدا، ان هتلاقي برضو ابني ادم دول الحاجة اللي خلت هابيل ما يقتلش قابيل، واللي خلت هابيل يتقبل قربانه يتقبل منه قربانه ولم يتقبل من هابيل، ان هو قال ايه؟ انما يتقبل الله من ايه يا اخوات؟ المتقين. تاني نعرف التقوى يا اخوات ايه هي؟ تقديم محب الله عن محبه. الامر على فكرة بتاع التقوى ده يا اخوات مش سهل ابدا. الاخوات بيعملوني في الشارع يقولي بص انت دروسك بتعقدنا، حكاية تقديم محب الله عن محب ما هو ده التقوى يا اخواتي. التقوى لما سيدنا عثمان بن عفان شرحها قال ايه؟ قال كأنك لابسة توب وماشية بيه وسط ايه؟ شوك والتوب ده صوف، وكل ما تروحي في طريق تقعدي ترفعي ايه من الناحية شوية ومن الناحية شوية، خايفة الشوك ايه؟ يمسك في عبايتك. هي دي التقوى، هي دي حياتنا يا اخواتي. طول ما احنا ماشيين المفروض عينيا تبقى في وسط راسي كده، ابقى فاهمه اني ده اختبار ليا. هخرج من المسجد دلوقتي اقابل واحده في الشارع هنقعد نتكلم بصوت عالي والناس هتتلم على صوتنا واحنا بنضحك، اين التقوى؟ دخلت المسجد اتخانقت مع واحده على كرسي مش عارف ايه، اين التقوى؟ صوتي عالي. بصي في افصل التفاصيل حياتك هتلاقي اختبارات للتقوى وهكذا. فهنا بقى سيد هابيل بيقول ايه؟ انما يتقبل الله من ايه؟ من المتقين. بعد كده بقى الكلام عن قتل النفس، تاتي بعد كده الايه اللي بعدها، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسه بغير نفسه. يعني ايه بغير نفسه يا اخوات؟ ما هي الحالات التي يحق للانسان فيها ان يقتل النفس؟ السيب الزاني، احسنت، تلمستي، برافو، ممتازه. ثلاث حالات يا اخوات. يعني ايه النفس التي حرم الله الا بالحق؟ ايه هو الحق؟ اولا النفس بالنفس، القصاص، دي أول حاجة. ثاني حاجة السيب الزاني. يعني إيه السيب الزاني؟ يعني اللي الشيخ الكبير اللي اتجوز وده يعني إيه جوازه رايح يزني، ده ملوش حل، ده يترجم لغاية ما يموت. غير بقى إيه اللي زنى وهو بكر، اللي زنى وهو بكر إيه؟ يتجلد، ده مفروض في الشريعة الإسلامية يعني يتجلد إيه؟ 100 جلدة، تمام؟ والمفارق لدي التارك لدينه المفارق للجماعة، خلاص ده ساب السنة وساب الإسلام وساب بتاع ده إيه برضه؟ يقتل. طبعًا مش يقتل إحنا اللي نقتله عشان بس وليه الامر، ده الموضوع ما بيبقاش سهل وبيقام عليه الحجه الاول، خلاص. طيب هنا بقى ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى ايه؟ اللي بيقتل نفسه بغير نفسه فكانما ايه؟ قتل الناس جميعا، خلاص. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. بعد كده بقى بتجيلك الايه اللي هي بتاعت حد الحرابه. يعني ايه الحرابه؟ قطاع الطرق والناس البلطجيه، الناس اللي توقف الناس على الطريق، خلاص، واللي بيسرقوا بالاكراه، دول ايه؟ اسمه حد الحرابه. يبقى ده حفظ الايه يا اخوات؟ حفظ النفس. حفظ النفس. ان انت الشريعه هنا لما بتقول فيه ايه؟ حد للحرابه. ايه هو حد الحرابه؟ اللي هم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، ان يقتلوا، طب ما تقتلوش، يصلبوا، يتصلبوا، او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف من ورا كده، او ينفوا من الارض، يتنفوا خالص. طب ليه كل الحاجات الغليظه دي؟ عشان يحافظ على نفسك، عشان يحافظ عليك ان انت ما تتعرضيش للتثبيت اخر الليل ويتاخد منك موبايل ب100 جنيه وتتقتلي. يبقى الشريعة دي يا أخوات مقاصدها بتريد بنا ظلما؟ مش ممكن، مش ممكن. أنا ربك بظلم العبيد، مش ممكن يا أخوات. أدي تاني حاجة من مقاصد الشريعة، حفظ النفس. فإحنا خدنا حفظ الدين والعهد، وأدي إيه؟ حفظ النفس. بعد كده هتيجي على الصفحة اللي قصادها على طول، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الله واحد سارق يعني يتقطع إيده؟ آه تتقطع إيده. ليه بس يا شيخ؟ الشريعه الاسلاميه دي كلها غلظه ومش عارفه ايه؟ لا، ليها نصاب يا اخواتي، عشان كده بقول لك السنه شارحه للقران. يعني مثلا انا مثلا جيت دلوقتي سرقت قلم، تتقطع ايدي؟ لا. قال لك ليها نصاب. مين بقى اللي باين النصاب ده؟ السنه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا ده يسرق في حدود مش عارفه درهم ذهب مش عارفه ايه، ده يتقطع ايده. طب مين اللي باين لنا؟ هل من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ ما الدراع كبير، ما كل دي اسمها يد. السنه، عشان كده بقول لك السنه شارحه ومقيمه للقران، خلاص. يبقى السنه. طيب يبقى ده بقى حفظ الايه؟ المال. ربنا سبحانه وتعالى ليه كتب على اللي يسرق انه تقطع ايده؟ هل لو كل واحد سرق اتقطعت ايده كانت السرقه تفشت بهذا الشكل؟ مش ممكن، مش ممكن. مقاصد الشريعه يا اخوات. الله سبحانه وتعالى بمعنى اصح يا اخوات، انت مثلا عندك ابنك، في ابن منهم، عندك اثنين ولدين، في ابن منهم يعني مزهقك ومطلع عينيكي و وفي ابن منهم اللهم بارك تديله مصروف يروح يشتري اقلام ويشتري حاجات كويسه، والتاني تديله مصروف يروح يشتري سجاير، هتعملي ايه في اللي بيشتري سجاير؟ هتملاه عنه مصروف، صح ولا لا؟ ليه؟ لان انت القيم عليه، انت اللي بتربيه، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم ما الذي يصلح هذه النفس ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم النفس دي التركيبه البشريه بتاعتها تمشي ازاي، تمشي بالقطع الايد ولا تمشي باللين ولا تمشي بالرحمه. ومع كل حد من الحدود لو تاخدي بالك الايه اللي بعدها على طول يقول لك ايه؟ فمن تاب من بعد ذلك ظلمه واصلح فحد الحرابه الا الذين تابوا من بعد ذلك من قبل ان تقدروا عليهم. يعني معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه للناس؟ مفيش توبه بتتقفل، الباب التوبه مفتوح للجميع، بس توب سواء بقى سارق، سواء محارب لله اللي هو البلطجيه و و و بتاع الطرق، سواء اي حاجه زي كده، يبقى ادي. يبقى ادي ثالث ايه مقصد اللي هو ايه؟ حفظ الايه؟ حفظ المال. يبقى تاني نعيدهم، حفظ ايه اول حاجه؟ الدين، وحفظ الايه؟ النفس، وحفظ ايه؟ المال. بعد كده نيجي لحفظ العرض بقى. حفظ العرض دي جت فين يا اخواتي؟ جت فين بقى؟ الايه اللي هي بتقول ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من اللي هي الايه رقم 41 يا اخواتي، الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمه من بعد مواضعه. ايه بقى الكلمه دي معناها ايه؟ اليهود كان في شريعتهم ان الزاني والزانيه يرجموا، يحصل لهم ايه؟ يترجموا لغايه ما يموتوا، الرجم بالحجاره حتى الموت. واحنا في شريعتنا الاسلاميه ان احنا عندنا برضو طالما الزاني سيب يعني اتجوز قبل كده، والواحده متزوجه قبل كده محصنه يعني، لو زالت يحصل لها ايه؟ تترجم، تترجم حتى الموت. لما اختي تتصل بيا تقول لي انا عامله علاقه مع واحد و و و وانا متزوجه وكده، يعني اعمل ايه؟ اقول لها انت متخيله ان انت عقابك لو كانت بتقام الشريعه كنت هتبقي ايه؟ كنت هترجمي حتى الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله أن يهدي نساء المسلمين. وبرضو أرجع تاني أقولك ما تبقيش قاعدة مش مائزة، ولكن اسأل الله العفو والعافية، لأن ما حدش كبير على الفتنة يا أخوات، ما حدش كبير على الفتنة. امرأة العزيز هي اللي مربية سيدنا يوسف، وبالرغم من ذلك وقعت فيه حبي، فما يعني ما تستعظميش، ولكن اسأل الله العفو والعافية، فنسأل الله العفو والعافية. فاليهود بقى ايه لما كان في شرعتهم ان الزاني والزانية ورجموا، فحصل حادثة ايام النبي صلى الله عليه وسلم ان واحد يهودي وواحدة يهودية زانوا، فالناس بتوعهم اقوامهم قالوا ايه؟ يترجموا. قالوا لا لا، بصوا احنا نقول لكم على حاجة حلوة، احنا نرجع لمحمد، شوفوا بيرجعوا له امتى، ونشوف كده هيقول ايه. لو عندهم حاجة في دينهم بتقول ان هو يتجلد بس ما يترجمش، ناخد بايه؟ بالحكم بتاع محمد وما نمشيش تبعه، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ انتوا عندكم في التوراة الزاني بيحصل فيه ايه؟ قالوا له ايه؟ يتجلد. قالوا له ايه؟ يتجلد. قال لهم طيب ماشي، هاتوا لي واحد من ايه؟ من علمائكم. فجابوا له واحد من علمائهم، قال له هات لي التوراه واقرا اللي فيها كذا كذا كذا. فجاء عند المكان اللي فيه حكم الرجم وراح ايه؟ حاطط عليه ايده مخبيه يعني، خلاص؟ هذا هو اللي هو اللي هو بقى هنا في الصوره اللي هو حفظ العرض. لا، ده العرض بيقول ان الواحد طالما زنى وهو سيب، والواحدة طالما زانت وهي محصنة، لازم لابد ان يحصل لها فيها ايه؟ تترجم. ولكن انتوا عارفين يا اخواتي لما الشريعة اقيمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة لم يحدث الا 6 حوادث زنا بس، وكلهم راحوا اعترفوا ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الغامدية وعبد الله بن ماعز وغيرهم راحوا يقولوا له: يا رسول الله انا عملت كذا. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته كان بيقول ايه لماعز رحمة الله عليه؟ كان بيقول له ايه؟ كان بيقول له ايه يعني؟ يمكن انت ما زنتش، يمكن عملت حاجة بس مش زنا كامل يعني. يقول له لا انا زنيت. طب بس افتكر. يقول له لا انا زنيت. عشان كده بقول لك الستر يا اختي الحبيبة، الستر امتى يقام الحد؟ لما يتعرف وياتوا بايه؟ 4 شهداء. كلمة فلانة شمال دي اقسم بالله ممكن تهلكك، اوعي تقوليها. انت شفتيها بعينيكي؟ ده انت لو شفتيها بعينيكي شهادتك من الفاسقين. لازم 4. ولو الزوج شاف زوجته لوحده برضه ما ينفعش، لازم 4. بس عملوا له بقى ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل له حكم خاص اللي هو الايه؟ التلاعن. اللي ما هو اسمه التلاعن، اللعان. اللي هي سوره النور. ما علينا. المهم يعني يا اخواتي اللي انا بقوله ان الشريعه الاسلاميه بتحافظ عليكي، فهنا بقى بتحافظ عليها يا اخواتي حد الايه؟ حفظ الايه؟ العرض. لو كل واحدة زنت اترجمت، ولو كل واحد زنى اترجم، الناس هتخاف من الزنا، لأن الريحة كمان بتفوح. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النور: الزانية لا ينكحها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ده أمر شرعي، يعني ربنا بيقول المفروض إن الزاني ما يتجوزش لواحدة زيه، وإن الزانية ما تتجوزش لواحد زيها. ده المفروض، لكن مين بيعمل كده؟ ده الواحد بيبقى عامل ومسوي الهوايل وبيروح يتجوز بنت الناس عادي، وعشان كده بقول لكل ام اسالي على عريس بنتك كويس، اسالي عليه في المسجد اللي جنب بيته، اسالي عليه بيحضر الصلوات الجمعه ولا لا. مش بس فلوس ومش بس ناس طيبين، اسالي دينه عامل ايه، اسالي دينه شكله ايه. احذروا يا اخوات، لان اقسم بالله الواحد بتعرض عليه حاجات نسال الله العفو والعافيه. يبقى ده حفظ الايه يا اخوات، حفظ الايه العرض. بعد كده حفظ العقل. نعم حفظ العقل بقى يا اخوات، ياتي فيه تحريم الخمر. ليه الخمره اتحرمت؟ الناس يا اخوات الصحابه، لازم تبقوا متخيلين ان الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيشربون الخمر كما يشربون الماء بالنسبه لهم. عبد الله بن عوف دوت، عبد الرحمن بن عوف، كان عنده براميل الخمره يعني تسد الافق، كان مليونير هو اصلا رضي الله عنه وارضاه، تمام كده. فلما نزل تحريم الخمر ما نزلش مره واحده، ولكن نزل ايه على اي اربع مراحل، خلاص لغايه اخر مرحله اللي هي في سوره ايه، اللي هي في سوره المائده دي، اللي هي يا ايها الذين امنوا. ايوه، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. دي كانت المرحله الثالثه، فاجتنبوه دي كانت الثالثه مش الرابعه، اللي هو ايه يعني بلاشوا شويه يعني اخروه كده حطوه على جنب. هنا بقى ياتي مدى امتثال الصحابه للطاعه للنبي صلى الله عليه وسلم وللطاعه لله سبحانه وتعالى. يعني شوف النهارده اللي هو بيقرا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، الايات اللي بعدها ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. الله، ده موضوع الطاعه، ده موضوع كبير جدا. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر، قال لهم ايه؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بعد كده قال لهم ايه بقى؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول. لا، قال لهم ايه؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. دي كانت المرحله الرابعه اللي هي انهاء كامل. الصحابه لما نزل هذا الكلام يا اخوات، الايه دي، مسكوا الاقداح ورموها في الارض ولقوا براميل الخمره في الارض. بيقول لك ان ارض المدينه بقت روبه خمر، يعني الروبه بتاعه الارض بقت ايه؟ خمره. اللي هو ايه بقى يا اخوات؟ اللي هو سمعنا واطعنا، مش سمعنا وطنشنا، او سمعنا وقلنا بكره، او مثلا لو احنا عندنا مثلا يا اخوات ممكن يقول لك ايه عادي يعني، طب ما اليهود بيشربوا خمره، طب ما احنا نبيع لهم برميل الخمره وعليه برميل خمره هديه مثلا كده يعني نتصرف فلوس اي حاجه. لا، انتهينا يا رسول الله، كله رمى الاقداح وكله رمى الايه؟ دلق البراميل. وهذه هي الطاعه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنها في سوره المائده، وهذا هو العقد، وهذه هي العقود اللي اتخذت على المؤمنين. يبقى ده ايه؟ حفظ العقل. يبقى انا معايا خمس مقاصد للشريعه جمعتهم سبحان الله سوره المائده في شكل بديع. تاني نعيدهم، حفظ جميل، احسنتم ما شاء الله. سوره المائده يا اخوات، على الرغم ان هي سوره زي ما احنا شايفين كلها احكام وان الله يحكم وما يريد و، لكن فيها ايات رقيقه جدا جدا جدا. يعني شوف هنا ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه للناس اللي هم يعني وصلوا من الكفر ما وصلوا، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. والايه اللي بعدها، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. الايه اللي بعدها يا اخوات، افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. الله اكبر، وانتوا بقى مش ناويين تتوبوا؟ شوفوا يا اخوات، يعني حتى المشرك، حتى اللي قال على ربنا ثالث ثلاثه، حتى اللي قال عن عيسى ابن الله، حتى اللي قال كذا، كل دول مفتوح لهم باب التوبه. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ يعني برضه هتشوفي الصفحه اللي بعدها اللي هو بيتكلم عن الرهبان النصارى اللي هم بقى ايه؟ وانهم لا يسل هي ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. طبعا لا يستكبرون يعني معنى كده ان هم دخلوا في الايه؟ في الاسلام. خلي بالك من النقطه دي، لا يستكبرون يعني معناها ان هم اسلموا فعلا، لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الحق مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى دول امنوا ولا فضلوا على دينهم يا خالد؟ امنوا. عشان بس اللبس دايما اللي بيحصل في الايه دي، الناس تيجي تقول لي مش عارف. ما عليك. نعم 82 الآية 82 برضو سورة المائدة زي ما قلت لكم إنه هي بتجيب لكم كل حاجة محرمة وكل حاجة فيها مشكلة تجيب لكم منها مخرج. يعني بمعنى أصح بالأول خالص قال لك إيه؟ قال لك لا يحل اللي هي لا أول آية أخواتي أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اللي بعدها لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام وهكذا. طيب افرضي مثلا واحد في الايه وبعد كده قال لك ايه لقد تقتلوا الصيد وانتم حرم خلاص كده. طيب افرضي انا كنت محرمه وقتلت صيد غصب عني. سوره المائده تقول لك ايه؟ لا ما هو فيها ايه؟ فيها مخرج اللي هي ايه؟ اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها اه يحكم به ذوى عدل منكم اللي هو يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يعني جايب لك ايه؟ مخرج، جايب لك فديه، جايب لك حاجه تعمليها. برضو اللي حلفت حلفان كذاب قالت لك ايه؟ قال لك ايه والله العظيم اتقطع حتت كده يا اختي ما قلتها ماشي. ومن كان حالفا فليحلف بالله يا اخوان بلاش والنعمه الشريفه والختمه الشريفه والعشره دول والحاجات دي. مين دول؟ خلاص انت بتحلفي بالله. ومن حلف بغير الله خلاص رجعيه على طول وايه يقول ايه لا اله الا الله لان من الحلف بغير الله ده تعظيم لغير الله. فانت ما فيش حد معظم في حياتك رقم واحد الا ربنا. فانت تقولي والله. طيب واحده حلفت كذب بقى تمام كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يؤاخذكم الله باللغو بالايه باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يعني ايه اللغو في ايمانكم؟ والله يا اختي لا انت واكله والله ما انت ماشيه والله لا انت قاعده والله ده انا رحت اشتريت مش عارفه ايه امبارح والله والله اللي بقول دي. بس برضه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يا اخوات. مش كل كلمة والله. انا بشوف ناس بتتقاتل في المسجد مثلا على مين يقوم من على الكرسي ومين يقعد. خلاص يا حبيبة قلبي الله يرضى عليك في ايه كل ده وايمانات ايمانات ورحمة الغالية انت واكل ويقعد يقطع في نفسه ايه يا عم الحاج ده خلاص ياكل ياكل وياكلش ياكلش. طيب فهنا ايه بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوات. كفارة اليمين يا اخوات اولا الاطعام والكسوة وبعدين الصيام. ما تستسهلوش الصيام ليه بقى؟ لان الفلوس هي اللي بتربي. لما تدفعي كده وتكوعي كده هتمسكي لسانك بعد كده. فالفلوس هي اللي بتربي يا اخوات. فالاول اولا تطلعي اطعام 10 مساكين اطعام اطعام تجيبي اكل وتديه للفقير خلاص كده او ايه او كسوتهم او تحرير الرقبه او ايه صيام ايه 3 ايام يا اخوان تمام كده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في كل حاجه يعني قفلها عليكي او قال لك لا هنا غلط وهنا غلط بيطلع لك منها ايه مخرج تمام. طيب في ايه جميله قوي هختم بيها ان شاء الله او ايتين. في ايه اللي هي في قصه سيدنا موسى مع قومه بيقول ايه بقى سيدنا موسى؟ اه على فكره من ضمن حفظ النفس ايضا يا اخوات اللي هي وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس دي برضو من ضمن حفظ النفس. سيدنا موسى هو بيقول لقومه يا اخوات بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلون. قال رجلان من الذين انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. هنا هتاخدي بالك من حاجه مهمه جدا. دول اتنين عامه ناس من الشعب كده ما لهمش علاقه باي حاجه ولا انبياء ولا مرسلين ولا اي حاجه. قال رجلان من الذين انعم الله عليهم انعم عليهم بايه يعني بالايمان ان بس عندهم شويه ايه يقظه عندهم شويه امر بالمعروف ونهي عن المنكر. جم قالوا رجلان من الذين انعم الله عليهم هنا ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. ايه ده هو انتوا جايين تتكلموا في وجود سيدنا موسى؟ هو انتوا جايين تتكلموا في وجود سيدنا هارون؟ اه وده يبين لك ان دول اتنين مغمورين وربنا ما ذكرش اسمهم ايه بس كان ليهم دور اتخلد في القران ليوم الدين. انت لازم يبقى ليكي بصمه يا اختي الحبيبه. سنكتب ما قدموا واثارهم. الاثر بتاعك ايه؟ يعني انا اقعد مع ناس وامشي كده اقعد 2 3 4 مع ناس وامشي ما يبقاش فيه كلمه ذكر لله ما يبقاش فيه اي حاجه اذكرها. الوضوء الصلاه بترفعي ليه مثلا ايدك في الركعه الرابعه لا المفروض ما ترفعيش اي حاجه نقرا مطويه نذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه. يبقى ليكي اثر اثر اثر في عملك اثر في شغلك اثر في كونك مدرسه اثر في كونك طبيبه. يبقى ليكي اثر يبقى ليكي بصمه. دول ناس من الشعب لكن ربنا سبحانه وتعالى خلت ذكرهم ليوم القيامه في القران مجيد يدلى الاء الليل واطراف النهار علشان ايه؟ حبهم بس بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. رجلين وما قعدوش بقى يقولوا ايه، لا ما هو مش عارفين مين في المسجد ده بتدعو الى الله، لا طب ما هي بتقول دروس قد كده، لا ما قالوش كده، ما قالوش سيدنا موسى موجود، لا كل واحد عمل اللي يقدر عليه خالص. عشان كده بقول لك انت الكلمه محاسبه عليها. تقولي لي مثلا ما هي اللي قدامي ايه، كتير جدا من اخواتي يقول لك ايه، بصي ما فيش فايده، ده انا ياما كلمتها هي ما فيهاش فايده، لست عليهم بمسيطر عشان تبقي فاهمه يعني. لو ده من احد اسباب فشل كتير من الدعاء واسال الله العفو والعافيه، ايه؟ ان انا بدعو الناس وتاني يوم مستنيه ان هم يجوا يعملوا اللي انا قايلته لهم. حبيبتي انت ليه ما بتلبسيش شراب في الصلاه مثلا يعني؟ تيجي تاني يوم مش لابسه شراب، هو انتوا ما فيش فايده فيكم خالص؟ لا خلاص ده انت مش نافع معاكم دعوه بعد كده، ايه ده؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ ان عليك الا البلاغ وقد قيلت لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. انا بلغ، هو انت لست عليا مسيطر؟ انت فاكره ان انت بتمسكي الناس تربطيهم بحبال عشان يعملوا اللي انت بتقوليه؟ انت تقولي كلمه عملوا عملوا ما عملوش مالكيش دعوه، انت بقى ايه؟ اجرتي عليها وبقالك اثر. هي بقى عملت ما عملتش؟ يعني هم قوم موسى دخلوا البلد لما الرجلين دول قالوا، لكن هم بقى عملهم اترفع ازاي يا اخواتي؟ هي دي النقطه. تاني واقفه عايزه اقف معاها وهي الاخيره ان شاء الله، ايه جميله جدا جدا جدا في الصوره، وهي قول الله سبحانه وتعالى الايه رقم، لحظه واحده مش فاكره رقم الايه. نعم ايوه الايه رقم 54 يا اخواتي. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا رب حبنا، اللهم انا نسالك حبك وحب من احبك وكل حب كل عمل يقربنا الى حبك يا رب. يحبهم ويحبونه، من هم بقى؟ صفاتهم ايه يا اخواتي؟ انا عايزاكي بس تركزي في صفات اللي ربنا بيحبهم دول، شكلهم ايه؟ أذلة على المؤمنين. الله يرضى عليك، ركزي معايا في الحتة دي. عارفة ايه أذلة على المؤمنين؟ عارفة كده لما نعود ايه أطبطب كده على هبة واخدها في حضني كل شوية واقعد امسح لها الكرسي عشان تقعد وبتاع، فاللي حواليا يقولوا ايه ده، هي هبة ماسكة عليها ذلة؟ فاهمين يا اخوات؟ فاهمين الحتة دي؟ ايه ده هي ماسكة عليها ذلة ولا ايه؟ هي دي يا اخوات أذلة على المؤمنين. ابقى رحيمة بأختي في الله، ابقى شفيقة بيها، ابقى قلبي مفتوح لها. لما تيجي اخت تحفظ على ايدي القران ما يبقاش كل اللي همي اطلع لها اخطاء اخطاء اخطاء اخطاء. يعني انا المعلمات مثلا طالباتي لما بييجوا يكلموني يقولوا لي يا استاذه مش عارفه مين وعندها الحان جاليه وعندها مش عارفه ايه، وفي واحده قالت لي حرام ان انت تحفظيها بالشكل ده، اقول لها هي مش بتيجي تقعد على ايدك وتقرا ايات القران؟ قالت لي اه. وبتحفظ القران اناء الليل واطراف النهار؟ قالت لي اه. قلت لها يكفيكي ذلك، لازم يبقى في رحمه خالص. انا لو عارفه ابقى شاطره اقسم بالله ابقى شاطره من اول حلقه اقعد معاكي فيها. انا بحاول وبجتهد وربنا سبحانه وتعالى دي هبه بيعطيها لمن يشاء من عباده. فما ما تكبسينيش بقى في بطني وكل ما اجي لك تقولي لا لا لا انت ما بتترميش خالص، لا لا لا انت مستواكي مش عارف. لا لا لا ليس الغرض من القران ولم ينزل القران للقراءه فقط السليمه، والله اقسم بالله الحفظ ليس فرض. انا الحمد لله ومحفظه بقى لي سنين وشغلتي ان انا بحفظ قران، لكن انا بقولها لك وهقولها لك تاني، الحفظ ليس فرض، ولكن الفرض ان انت تقراي القران صح. تحاولي على قد استطاعتك، لان مش هنتسال احنا حفظنا ايه، لكن هنتسال عملنا بايه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كتابه انزلناه اليك مبارك ليحفظه ليدبروا اياته ليدبروا. اتدبر اشوف الكلام ده في ايه. يبقى اول حاجه ادله على الايه، على المؤمنين. تيجي اختك تقعد جنبك في الحلقه ما تجيش قاعده متنفره منها واقفه جنبك في الصلاه تبقي عامله كده، انت بتنزلي يا حبيبه قلبي الله يكرمك، ما تخفضي الجناح لاختك في الله كده. ده انت انتوا عارفين يا اخوات الواحد لما واقف في الصلاه تيجي واحده تقولي مفيش مكان، اقول لها تعالي الواسع هيوسع، تعالي تعالي ربنا سبحانه وتعالى اذا قيل لكم تفسحوا تفسحوا، ايه الجزاء يا اخوات؟ يفسح الله لكم. واذا قيل لكم انشزوا، يا اختي بتتخلي شويه كده انشز على عينيا وتقومي تتخلي تلمي نفسك كده ليه يا اخوات؟ هذه الاشياء كبيره قوي عند الله، تحسبونه وهينا هو عند الله عظيم. اذله على المؤمنين، اعزه على الكافر. الكافر بقى لا، الدين لله، اقول الكلمه بحق تمام، اعزه على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم، ما تخافيش لومه لائم في الحق. الجهاد في سبيل الله مش بس بالسيف يا اخوات، الجهاد في سبيل الله بايه؟ بالقرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا. لما الواحد بينزل والحلقات ويبقى تعبان وعنده وعنده وعنده، اقول لك ده جهاد، جهاد المرأة في بيتها وحجها، جهادك في بيتك مع عيالك، اجتمعتي مع عيالك امتى على ايه من ايات الله وفهميها لهم او تقرايها معاهم او تبين لهم الحكم فيها، وهتلاقي الثمره اقسم بالله هتلاقي، بس لا تتعجلي. وهي اللي هتيجي تقول لك لما تفهميها يعني ايه ربنا ويعني ايه افعال الله ويعني ايه هو الذي يرزق من يشاء، ولما تيجي تشتكي لك ان المس الفلانيه ما بتحبنيش انا وبتحب فلان، تفهميها ان المحبه رزق، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح القلوب، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك. اسالي الله الرزاق ان يعطيك حبها. هي في يوم من الايام لما انت هتضيق عليك الدنيا، او ابنك في يوم من الايام لما هتضيق عليك الدنيا وتقعد تشتكي له ويقول لك يا ماما ده رزق، اسالي الله ان يرزقك اياه. بصي هتحس ان كل تعبك معاه موجود. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. جزاكم الله خيرا. احسن الله اليكم. ثاني ألخص سورة المائدة سريعة. سورة المائدة بتتكلم عن العقول التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. سورة المائدة بتتكلم عن مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ الدين، حفظ المال، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرق، حفظ العقل. سورة المائدة فيها من الآيات والمعاني ما فيها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.